إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أما بعد، إذن أيها الأحباب الكرام، كما سبق وأن وعدناكم بأننا بإذن الله جل وعلا في هذا اللقاء سنتناول مسائل تتعلق بالنية، وسبق معنا بيان قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اليوم بإذن الله جل وعلا سنتطرق إلى مسائل هي مهمة، مسائل مهمات نافعات جليلات، إذا عقلها المسلم وفهمها يفهم أمورا كثيرة في العبادة وفي الطاعة، وهي تتوقع كثير للإنسان. العبادات إن شاء الله تعالى اللي غادي تجي معنا، وبعض المسائل كثير تتوقع له في حياته في عبادته ويحتاج إلى الجواب عنها. فإلا خذ واحد القاعدة عامة وفهمها مزيان وضبطها، يمكن أن ينتفع بها في أنواع من العبادات، ماشي غير نوع واحد. هو كما سبق الحديث هو أصل في الدين، الحديث اللي هو إنما الأعمال بالنيات هو أصل في الدين، ومنه خذوا العلماء واحد القاعدة وقالوا: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، بمعنى الأمور التي يفعلها الإنسان على حسب قصده، فإذا كان قصده حسنا كان حينئذ هذا العمل حسنا، وإذا كان قصده ليس بحسن فكذلك العمل لن يكون حسنا. ولكن من هذه المسائل التي تدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة. المسألة الأولى: ما هي الأمور التي يمكن أن تصح بدون نية؟ كاين واحد الحوايج لا تصح إلا بنية، وكاين واحد الحوايج واخا الإنسان ما يديرش فيها النية تتكون صحيحة صحيحة. كل ترك لا يحتاج في صحته إلى نية، ترك يعني الأمور الذي أمرنا الشرع أن نتركها تصح ولو لم ينوي. مثلا شخص ما شربش الخمر، عمره شرب الخمر، ولكن ماشي ترك الخمر لأن الله نهاه، تركه فقط، أشربوش إما لأنه لم يتعود عليه أو لكنه لم يتركه طاعة لله، هل يصح تركه؟ نعم تركه صحيح، ولكن هل يثاب عليه؟ لا يثاب عليه إلا بالنية. الفرق ما بين الصحة وبين الثواب. إذن ترك كل واحد ترك شرب الخمر وترك الزنا وترك القتل وترك الكذب وترك الغيبة وترك النميمة ولكن ماشي طاعة لله، هل نقول هو آثم؟ ليس بآثم لأن الترك دياله صحيح ولو لم ينوي لله، ولكن هل عنده ثواب وأجر في تركه ذلك؟ لا ثواب له ولا أجر. علاش؟ لأنه لم يتركها طاعة لله. فهمنا؟ إذن ترك كلها كاع الحوايج التي أمرنا الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بأن نتركها، من تركها ولو لم ينوي فتركه صحيح، ولكن هل يثاب على تركه؟ لا يثاب عليه. مثلا كاين بعض الحوايج اللي منهي عليهم والإنسان ممكن ما يكونش عارفهم وما تيديرهمش، هو منهي عن فعلها ومع ذلك هو لا يعلم بأن هذا منهي عن فعله، ولكن مع ذلك لا يفعله، هل نقول أنت آثم؟ نقول لا. علاش؟ لأن الترك صحيح ولم ينوي الطاعة لله، ولكن هل عنده ثواب؟ لا ثواب له في ذلك. إذا نفرق بين ما يصح بدون نية وما لا يثاب إلا بالنية، ما يصح بدون نية وما لا يثاب إلا بنية. الأفعال، شنو قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث؟ قال: إنما الأعمال، ما قالش إنما التروك، ماشي الحاجة اللي غادي تتركها. قالك إنما الأعمال، يعني الحوايج اللي غادي تديرهم سواء كان باللسان أو لكان بالجوارح أو لكان بالقلب. الأعمال هذه لا تصح ولا يثاب الإنسان عليها إلا بالنية، العمل اللي غادي تدير. أما الحاجة اللي غادي تتركها فهي تصح ولو بدون نية، وخا ما تجيبش النية فهي صحيحة، ولكن لا يثاب عليها إلا إذا أتى بالنية تركها طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل تجوز النيابة في النية؟ النية واش ممكن واحد ينوب عليك مثلا واحد العمل ذبيحة ديال الأضحية، هل يمكن أن تنيب شخصا عنك يذبح وهو اللي غادي يدير النية؟ لأن هذه الذبيحة ممكن تكون أضحية وممكن تكون عقيقة وممكن تكون من أجل اللحم فقط، بغى غير اللحم، وأنت توكل شخصا، غادي توكل واحد الإنسان يذبح عنك، هل يجوز أن ينوب عنك في النية أم لا؟ هو غادي يذبح وقل مثلا في الأضحية اللهم هذا منك وإليك عن فلان ويسمي اسمك أنت اللي غادي يذبح عليك، هل يجوز أم لا؟ يعني النيابة في النية فهمناها ياك، هل تجوز النيابة في النية أم لا؟ هذه المسألة فيها ثلاثة الحوايج. عندنا الأعمال المالية بحال مثلا الزكاة، بحال الصدقة، بحال الأضحية تتشريها بفلوس، إذن هذه أعمال متعلقة بالمال. وعندنا أعمال متعلقة بالبدن، بحال الصلاة ما فيهاش فلوس إنما تصلي بالبدن، وكذلك الصيام. وهناك أعمال من الطاعات فيها المال وفيها البدن، بحال الحج، العمرة، هذا فيه مال وفيه كذلك البدن. فالذي هو متعلق بالمال قال العلماء هذا يجوز فيه النيابة، اللي عنده علاقة بالمال فقط هذا يجوز فيه النيابة. الزكاة مثلا شخص تقول له هاك الله يجزك بخير هذا المبلغ ديال الفلوس راه صدقة أو زكاة، أخرجه عني، هاك أعطيه لشي فقير، فيخرجه ومشي على نفسه وإنما يخرجه عنك أنت. وممكن واحد يوكل شخص آخر فلوسه كاملة تقول له تصرف فيهم أنت، الأرباح أنت تتعرفها، انظر إلى المبلغ الذي يجب فيه الزكاة وخرج علي، أنت راك مكلف بكلش، وش مفهوم؟ إذا المال يجوز فيه النيابة. مثلا عندنا طفل صغير مات والده ترك له أموالا، غادي يكون الذي يتولى المال دياله، لأن الطفل ما يمكنش يتصرف الأموال دياله، هذاك اللي مكلف بالمال أليس واجبا عليه أن يخرج الزكاة في مال هذا الطفل؟ واجب. واش ذاك الطفل غيدير النية؟ هو طفل لا يعرف شيئا، ممكن يكون رضيع، إذا الولي سيتكفل بالنية عنه، ينوي بأن هذا المبلغ ديال الفلوس زكاة المال ديال هذا الطفل الصغير، فإذا ما كان من الأموال هذا تجوز فيه النية باتفاق، هذا ما كان فيه المال. ما كان من بدن يتعلق بالبدن كالإيمان بالله تعلق بقلبك هذا لا نيابة فيه بإجماع، أنا ما يمكنش واحد غادي ينوب عليك في الإيمان أبدا. كذلك الصلاة لا تجوز فيها النيابة، لا يمكن لشخص أن ينوب عن شخص في الصلاة، ينوي واحد الصلاة يقول لك هذا الظهر عن فلان، ليس فيه نيابة. الصيام لأنه كذلك هو بدن، هل فيه النيابة أم لا؟ هذا وقع فيه خلاف شديد بين أهل العلم على الميت لا على الحي، إذا كان حي بإجماع لا نيابة فيه، شخص حي ما يمكنكش تصوم عليه أنت واحد النهار لا يمكن، هذا بإجماع. لكن إذا مات وكان عليه صوم، قع عليه واحد النهار مثلا في رمضان، أو عليه نذر، أو عليه قضاء، هل يجوز للابن أن يصوم عن والده ولا عن والدته؟ وين سيصوم وغادي يدير النية هذا الصيام عن والدي ولا عن الوالدة دياله، هل يجوز أم لا؟ هذا وقع فيه خلاف رجح كثير من أهل العلم إلى أنه يجوز للابن أن ينوب عن والده عليه قضاء أو لا عليه نذر. والدليل على ذلك المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واحد المرأة جاءت عند النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن على أمي نذر، فهل أقضي عليها؟ وفي رواية الأب ديالها، لكن المشهور أنها الأم ديالها، فهل أقضي عليها؟ فسألها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان عليها واحد المبلغ ديال الفلوس دين، هل تقضي أم لا؟ قالت: نعم أقضي. فقال لها: فدين الله أحق أن يقضى. إذا كان غتقضي عليه الفلوس، ما يتعلق بالله فهو أحق أن يقضى. فمن هنا أخذوا على أنه يمكن أن يقضي الإبن أو البنت على الأب ديالها أو على الأم ديالها، إذا كان عليها مثلا رمضان أو لا عليها نذر أو لا عليها شيء من القضاء. إذا نحن عرفنا هل تجوز النيابة، قلنا كاين ثلاثة الحوايج ياك، راكم مازالين معايا. الأول ما يتعلق بالمال، هذا جائز اتفاقا، منين يكلفك فجائز أن تنوب عنه. الثاني ما يتعلق بالبدن كالإيمان كالصلاة، هذا لا يجوز. إذا كان الصيام، إذا كان الشخص على قيد الحياة لا ننوب عنه أبدا. إذا كان ميت وقع فيه خلاف، راجح أنه يجوز إذا كان الأب أو لكان الأم. ثم النوع الثالث ما هو؟ هو اللي فيه البدن وفيه المال، كالحج مثلا أو للعمرة. الحج فيه فلوس وفيه أيضا بدن، لأنك تذهب ببدنك إلى ذلك المكان تتحج أو لا تتعتمر. فهل يجوز فيه النيابة؟ هذا وقع فيه خلاف شديد، لأن فيه شوية ديال المال وفيه البدن. فمنهم من يغلب جهة المال فيقول يجوز فيه النيابة، ومنهم من يغلب جهة البدن ويقول لا نيابة فيه. ولكن ورد الدليل على أن فيه النيابة. رجل كان يطوف بالبيت فعاد النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: لبيك اللهم شبرمه، لبيك اللهم شبرمه، يعني تيحج على واحد سميته شبرمه. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: من شبرمه؟ قال: هذا أخ لي قد مات وكان بغي حج، أنا تنحج عليه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا، مازال ما حجش، هو ما جابش الحج الفرض عليه. فقال: حج عن نفسك ثم عن شبرمه. إذن فهنا دل على أنه يجوز في الحج أن يكون. فمثلا الأب، مثلا شي واحد يمشي للعمرة وتيدير هو خمس ألا مهم خلافية، غير احنا باش نفهموها مزيانا، أما المسألة أخرى موضوع آخر. مشى دار العمرة ديالو أنهاها، فأراد أن يعتمر عن والده ولا عن أمه. فبعض العلماء يقول يجوز أن يذهب إلى مكان يقال له التنعيم فينوي هناك، يعني يأتي بالإحرام عن ذلك الشخص ثم يعتمر عنه. وكيف يقول لك يخرج إلى أبار علي مثلا إذا كان من أهل المغرب. المهم، إذن هنا الحج الراجح كذلك أنه يجوز فيه النيابة، تجوز فيه النيابة. خلاصة الأمر، نعم. لا، إذا كان، لا، إحنا نتحدث عن الميت. إذا كان حي وهو قادر هذا يمشي. قمس ألف الحي مزيان نبتين لها، وهو من كان عاجزا، مثلا واحد عنده الفلوس ولكن لا يستطيع الحج لمرض لشلل، لا يستطيع أبدا، هل يجوز أن يعطي المال لشخص ويمشي حج عليه أم لا؟ من العلماء من يقول جائز يعطي الفلوس، إذا كان ذاك الشخص حج عن نفسه يعطي الفلوس ويمشي حج فينوب عنه نية، وفي العمل كذلك. واضح ياك؟ إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: أهلية من صدرت منه النية. الأهلية، خص أي واحد بغى ينوي في العمل خص يكون هو أهل النية، من أهل النية الذي تصح منه النية. هذا أمر مهم. من هو أهل النية؟ قال العلماء: هو المسلم العاقل المميز. المسلم العاقل المميز، هذا هو الذي هو أهل للنية. إذا اختل شرط واحد من هالثلاثة لا يعتبر أهلا للنية، ماشي هو أهل أصلا باش ينوي. مثلا الكافر قال لك: أنا غادي نخرج واحد المبلغ ديال الفلوس وغادي نويها زكاة. المسلمين عندهم الزكاة، أنا غادي نويها زكاة، هل تصح؟ نقول لا تصح. علاش؟ لأنه ليس أهلا للنية، هو ليس مسلما. لأنه الشرط في من هو أهل النية أن يكون مسلما وعاقلا وأن يكون مميزا، ماشي بالغا وإنما مميزا، تيميز. احنا غادي نعرفوا ما هو التمييز. إذا الكافر لا يصح منه. شخص مثلا كافر اغتسل وقالك سأنوي به اغتسال جنابة، نقول نيتك لا تنفعك. وهذا الأمر غادي يجينا غريب، ولكن غادي نعطيه واحد الصورة وغتبان لنا، لأن الفقهاء يتحدثون عن هذا. مثلا رجل مسلم تزوج بيهودية أو نصرانية، هذه اليهودية أو النصرانية بطبيعة الحال تحيض كباقي النساء، وجب عليها الاغتسال، تغتسل من الحيض، هذا مذهب الجمهور، وجب عليها الاغتسال ليقربها زوجها. إذن هذاك النية واش تنوي بأن هذا الاغتسال هو نية ديال الحيض وبالتالي غتاخذ الثواب؟ ليست أهلا للنية، ليست أهلا للنية، وبالتالي لن تأخذ ثوابا ولا أجرا على ذلك، لأنها هي أصلا ليست أهلا للنية. وهكذا أيضا غسل الجنابة، لأنها ليست أهلا للنية. فإذا المسلم العاقل المجنون، مجنون أصلا هذا لا يدري ما يفعل، ما يمكنش يدير النية، لأنه هو المجنون هو الذي لا يميز بين ما ينفعه وبين ما يضره، فما يمكنش يجيب النية، فلهذا لابد أن يكون عاقلا. ثم الثالث الذي هو التمييز، خصو يكون مميز. والمميز التمييز، ما هو التمييز؟ قالوا التمييز هو فهم الخطاب وإحسان الجواب، فهم الخطاب وإحسان الجواب، بمعنى الدري الصغير إذا كان صغير تفهم الخطاب ويحسن الرد والجواب، هذا راه تنقولوا بأنه مميز. فإذا هذا الطفل إذا كان مميز فنيته صحيحة، إذا لم يكن مميزا فليس أهلا للنية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، علاش؟ لأن السبع هي الغالب تكون فيها الأطفال تيميزوا، ما دونها في الغالب لا يميزون. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الآباء أن يأمروا الأبناء بالصلاة إلا في هذا السن التي يكون فيه في الغالب التمييز، لأن الطفل قبل ذلك لا يميز، بالتالي لن يأتي بهذه النية لأنه ليس أهلا للنية. فإذا الطفل الذي هو ليس بمميز ليس أهل النية إلا واحدا، واحد، وهو في حالة الحج دل عليه الدليل، طفل رضيع مثلا، امرأة مع الزوج ديالها مشاو يحجوا وعندهم طفل وداه معهم، هذا الطفل هل له حج؟ نعم له حج. النبي عليه الصلاة والسلام سألته امرأة طفل رضيع بين يديها في حجة الوداع، فسألته قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال لها نعم ولك أجر، نعم ولك أجر، ولكن هو ما غاديش ينوي. عليكم السلام ورحمة الله، أشنو غادي نديرو؟ هو ما عنده نية، نعم بالنيابة، مزيان دزت معنا النيابة، فتنوب عنه أمه، هذا دل الدليل عليه، ورا سبق معنا بأن الحج فيه النيابة. إذن المسألة الثالثة كما قلنا هو أن يكون أهلا للنية. شكون هو اللي أهل للنية؟ أعقلوا على هذه الفوائد مهمة تنفعك في حياتك، أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا وأن يكون مميزا. فالكافر لا تصح منه النية لأنه ليس أهلا لها، والمجنون كذلك، وغير المميز كذلك، إلا واحد قلنا هو في الحج الطفل، سواء كان مميزا أم لا فهذا يصح منه الحج. علاش؟ حيث دل الدليل على هذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال هل لك حج؟ هل له حج؟ قال نعم ولك أجر، وتنوي عنه أمه ولا الأب دياله ينوي عليه، والأب ولا الأم هو اللي غيدير عليه أيضا المناسك ديال الحج إذا كان لا يستطيع أن يفعلها. كذلك من المسائل المهمة في النية الجزم في النية وعدم التردد فيها أو التعليق، هذا مهم أيضا، الجزم في النية وعدم التردد أو التعليق، قرتي وقع كثير للناس. مثلا واحد دار في النية ديالو غادي نصلي، وقال واش نصلي الظهر ولا نصلي ركعتين ديال السنة المؤكدة، عاد نصلي الظهر، بقى متردد ولم يجزم، ما جابش الجزم، ودخل في الصلاة بدون جزم، إذن هذا نيته باطلة. علاش؟ لأنه لم يجزم النية، لابد أن تكون جازمة. الإرادة قال العلماء الإرادة لا تكون نية إلا بالجزم. أنا أريد أن أفعل شيئا، ولكن فوقش هذه الإرادة قد تولي نية. قال لك عندما تجزم فيه، أردت الشيء وجزمت عليه، فحينئذ هذه تتسمى نية صحيحة. أما إذا كان غير التردد بدون جزم فقالوا فإنها لا تصح. كهذا الذي قلنا الآن، هو متردد، واش هذه صلاة هي فرض أو لا هي نافلة، ولم يجزم ودخل في الصلاة، فصلاته تكون باطلة. علاش؟ لأن النية ليست بصحيحة. شخص أراد أن يتصدق فقال هذا المبلغ ديال الفلوس غادي نخرجه، إلى لقيت عندي المال بلغ النصاب غادي نويه زكاة، وإلى لقيت ما بلغش النصاب غادي نويه صدقة عادية. هل جزم أم لا؟ لم يجزم. إذن قال لك لا تصح، خصك الجزم، تأكد ثم خرجوا زكاة ولا خرجوا صدقة. لا ينبغي التردد في النية، تردد ما خصوش يكون، خصو يكون الجزم فيها. وأيضا لا ينبغي أن يكون التعليق في النية. تعليق في النية بحالش أن تعلق النية على وقوع شيء وعلى حصوله أو على مشيئة فلان. تقول مثلا سأصلي إن شاء فلان، نية معلقة على مشيئة فلان من الخلق، قالوا لا تصح، لأن النية لابد فيها من الجزم. أو تقول سأصلي أو سأتصدق إن جاء فلان من السفر، وأنت يعني زكاة علقتها بمجيء فلان من السفر، فلا تصح. قالوا علاش؟ لأنها معلقة، خصها تكون جازمة قاطعة. إنما الأعمال بالنيات، فالقصد بدون جزم لا يسمى نية. قالوا لا بد من الجزم باش هذيك النية تكون صحيحة، وبالتالي يكون كذلك العمل صحيحا. كذلك من الأمور المهمة استصحاب حكم النية. استصحاب حكم النية، شنو هو استصحاب حكم النية؟ النية مطبط لحال تكون في بداية العمل، مثلا الصلاة ولا الوضوء ولا الزكاة، النية تكون في بداية العمل. شخص دخل بنية الظهر بغى يصلي الفريضة، قالوا وجب عليه أن يستصحب حكم النية. شنو غادي يستصحب حكم النية؟ قالوا بأن لا يقطعها بما يبطلها، ماشي تبقى محضرها في الدين ديالك وفي قلبك شدها، لا، وإنما المقصود أن لا تدخل عليها ما يبطلها أو ما يناقضها، ما تدخلش عليها شي حاجة مما يناقضها. شخص مثلا وهو أثناء الصلاة يصلي، قال لك إذا أنا غادي، كانت عنده الشبهة أثناء الصلاة، قال لك صافي أنا ما غاديش نصلي، أنا كفرت بالله، تيبان لي هذا الدين ما كاينش، أدخل عليها ما يناقضها بطلت صلاته. واش فهمنا هذه؟ أدخل عليها ما يناقضها بطلت الصلاة. شخص مثلا أيضا هو يصلي صلاة وكان زربان، ربما مثلا الكار الحافلة تتسناه أو لا، شخص ما دخل في الصلاة فقال غادي نقطع الصلاة، صافي عزم على قطعها لأن شخص ينتظره شوية، ذاك الشخص دخل قال له غرب شوية عليك أنا تنتسناك، هو عزم على قطعها، إذن هذا أبطلها، لأنه هو عزم بأنه إذن أبطلها بطلت الصلاة، لأن النية انتقضت. شنو خصو يدير؟ مصاحبة حكم النية، هذاك النية خصها تبقى مصاحبة إلى آخر العبادة. ما معنى مصاحبة حكم النية؟ قالوا أن لا يدخل عليها ما يبطلها أو يناقضها، ما يدخلش عليها ما يناقضها. فهمنا هديك؟ وهذا راه مهم. من المسائل كذلك المتعلقة بالنية تغيير النية في الصلاة. إنسان تيصلي أدخل بواحد النية، هل يجوز له أن يغير النية في صلاته؟ أنا داخل بنية الظهر بغيت نغيرها للنافلة، أو دخلت بنية الظهر بغي نغيرها للعصر، أو لا دخلت بنية العصر وبغي نغيرها إلى الظهر، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ قال العلماء النية إذا دخل بها الإنسان بالفريضة لا يجوز له أن يحولها إلى فريضة أخرى، دخلت مثلا بنية العصر وتفكرت بأنني ما مصليش الظهر، هل يجوز أن أحول هذه النية إلى الظهر؟ قالوا لا، علاش؟ لأن هذه فريضة وهذه فريضة كذلك، فلا يجوز لك أن تغيرها. شخص دخل بنية الفريضة وأراد أن يغيرها إلى نية النافلة، دخلت بنية الفريضة وبغيت ننقلها نغيرها إلى نية النافلة، مثلا واحد داخل يصلي الظهر لأن لقى الجمع فارغ شوية، هما دخلوا واحد الجماعة بغينا نصليوا الظهر، فقال نية الجماعة يعني الثواب ديال الجماعة أفضل من الفرض، إذن شنو غادي يدير؟ غادي نحول هذه الصلاة هذه إلى نية النافلة ونقطع من ركعتين ونسلم ثم بعد ذلك أصلي معهم جماعة، فهل يجوز هذا؟ قالوا هذا يجوز، علاش؟ لأن النافلة هي أقل من الفريضة، فيجوز لك أن تغيرها، أما أن تغير من فريضة إلى فريضة فهذا لا يجوز أبدا. كذلك مما يدخل في هذا تغيير نية الفذ إلى نية الإمام، واحد كان مفرد تيصلي بوحده، إذن هو النية ديالو على أنه فرض، ثم دخل شخص تلقى تيصلي العصر ولا الظهر أدخل معه، أنت راه ما دايرش معه باش غادي يدخل، إذن نيتك الآن ستتحول من كونك فردا إلى كونك إماما، ومن طبيعة الحال من ستتحول إلى كونك إمام غتغير بعض الأحكام، منها أنك تجهر بالتكبير، تجهر بالتسميع. إذن هل يجوز هذا الانتقال وهذا التغيير؟ قالوا جائز، يجوز أن تتحول النية من كونه فرضا إلى كونه إماما، علاش؟ لأنه دل على ذلك الدليل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة التراويح لما أول ما شرعت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في المسجد بمفرده، فرآه بعض الصحابة فقاموا خلفه، هذا اليوم الأول، ثم في اليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث، ثم لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ذاك النهار الأول هل نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، بل أقرهم، وهو حول النية من كونه فرضا إلى كونه إماما. وكذلك ابن عباس رضي الله عنه كان في بيت خالته زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فقام النبي عليه الصلاة والسلام بالليل ليصلي قيام الليل، ابن عباس وهو طفل صغير لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام قام للصلاة قام ليصلي أيضا معه. نعم لقيت يعني ابن نافلة وش في الفرض يمكن؟ نعم، تفل الفرض، لأن احنا الشاهد عندنا الآن تحولت النية من كونك فردا إلى كونك إماما، أصبحت إماما فيجوز. وهذا توقع، تكون بعض المرات دخلت الجامع متأخر فتصلي بمفردك الظهر، جاء واحد يعرفك من خلال الحالة ديالك أو لك كذا بأنك تصلي الظهر تدخل معك حتى هو، فأصبحت الآن إماما فتتحول النية ديالك من كونك فردا أنك تصلي بمفرد إلى أنك إمام، فهذا جائز الانتقال. كذلك يجوز الانتقال من كون الإنسان مأموما إلى كونه إماما، هنا ماشي فردا، هو مع الجماعة ولكن هو مأموم ماشي إمام، يجوز. الإمام يصلي فانتقض وضوءه ف يستخلف واحدا من الناس تيجر وتيولي هو الإمام، فانتقلت نيته من كونه مأموما إلى كونه إماما، جائز هذا، هذا الاستخلاف معروف. تبقى صورة هي التي وقع فيها خلاف، هي هل يجوز أن يتحول الإمام مأموما؟ هو إمام وغادي يولي مأموم، وهذا وقع، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مريضا المرض الذي توفي فيه شكون اللي كان يصلي بالناس؟ أبو بكر رضي الله عنه. ذات يوم خف النبي عليه الصلاة والسلام، حس بشوية ديال الراحة في المرض دياله، فخرج ليصلي، وكان أبو بكر رضي الله عنه هو الإمام يصلي بالناس، فتأخر أبو بكر باش النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فأشار له النبي عليه الصلاة والسلام أن أمكث، ولكن مع ذلك رجع، فأصبح النبي عليه أبو بكر يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يقتدون بأبي بكر، فقال بعض العلماء يجوز أن يتحول الإمام إلى المأموم، يقول مأموم لأن أبا بكر كان إماما فأصبح مأموما. وبعض العلماء الآخرين كالمذهب عندنا قالوا لا، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا في الأصل إذا تغيب الإمام ولا تأخر وتقدم أحد الناس للصلاة صفي ذاك الإمام غيولي مأموم، ما غاديش نجي نقولوا دخل الإمام فليتأخر المأموم، هذاك خاص لأن ذلك رسول الله، فحينئذ تأخر أبو بكر، ولكن غيره من الناس، وهذا هو الأولى على أن غيره من الناس لا نتأخر من أجله، إذا تأخر هو فليصبح مأموما، علاش؟ لأنه هو اللي تعطل. إذن هذا فيما يتعلق باش بتغيير النية، وهي مسائل مهمة. ياك نعودها بسرعة. إذن عندنا تغيير النية، هل يجوز أن تغير النية من فرض إلى فرض؟ لا يجوز. فرض الظهر إلى العصر أو العكس لا يجوز. هل يجوز أن تغير النية من فرض إلى نفل؟ نعم، هذا يجوز أن تغير من فرض إلى نفل. علاش؟ لأن النفل هو يدخل تحت الفرض. هل يجوز أن هل يجوز أن تغير النية من النفل إلى الفرض؟ هذا من باب أولى أنه لا يجوز. إذا كان الفرض مع الفرض لا يجوز، فالنفل مع الفرض لا يجوز. دخلت مثلا أنا بنيتي ركعتي الفجر، دخل الإمام للصلاة وأنا في الصف، هو كبر، لا يمكن أن أقول سأحول هذه النية من ركعتي الفجر التي هي سنة إلى الصبح، لا تتقطع ثم تبدأ الصلاة من جديد. ثم هل يجوز أن تغير النية من كونك فرضا إلى كونك إماما؟ يجوز، دل على ذلك الدليل. تغير النية من كونك إمام مأموم إلى كونك إماما؟ يجوز، دل عليه الدليل. هل يجوز العكس بمعنى أنت إمام فتصبح مأموما؟ هذا الراجح أنه لا يجوز، إذا تأخر الإمام فليصبح مأموما، وإنما ذلك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. من المسائل المهمة كذلك في النية، هل يجوز التشريك في النية؟ هل يجوز التشريك؟ التشريك شنو قصد به هنا؟ مش الشرك، قصد به أن تنوي نيتين في عمل واحد، جوج نيات فعمل واحد. وهذه أيضا مسألة مهمة تتوقع الكثير ديال الناس والعلماء قد تحدثوا فيها. إذن عندنا احنا جوج نيات والعمل واحد، مثلا واحد بغى يغتسل عليه غسل جنابة ويوم الجمعة اجتمعا معا، فهل يمكن أن يفعل فعلا واحدا الذي هو اغتسال واحد وعنده جوج ديال النيات على أن هذا الغسل للجنابة وللجمعة؟ يعني هذه هي المسألة التي نتحدث عنها المقصودة بالتشريك هنا، هل تجوز أم لا؟ الأصل هو عدم التشريك، الأصل كل عمل بنيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنية، بمعنى كل عمل عنده النية دياله، هذا الأصل. ولكن أجاز بعض العلماء التشريك فيما يلي، وعطوا واحد الضابط، الضابط هذا صعيب شي شوية ولكن غير نحاول نبسطوه حتى نفهمه. أجاز التشريك ولكن بضابط، شكون هو الضابط؟ قالوا إذا كانت العبادتان غير مقصودتين وتدخل إحداهما تحت الأخرى، العبادة بجوج غير مقصودتين لذاتهما وتدخل إحداهما تحت الأخرى. مثلا لو قلت لك صلاة الظهر وصلاة العصر، كل منهما مقصود لذاته، كل منهما مقصود لذاته، حيث كل واحد عنده الوقت دياله، عنده الترتيب دياله، إذن هذا مقصود لذاته. لكن تحية المسجد هل هي مقصودة لذاتها؟ لا، المقصود هو إذا دخلت إلى المسجد لا تجلس حتى تصلي، صلي ركعتين، صلي ربعة، صلي الفريضة، صلي النافلة، المقصود هو أنك ما تجلسش حتى تصلي شي حاجة. إذن فتحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، فيمكن لك واحد مثلا عليه الظهر وتيرة تنديره، ولكن القاعدة ما عندناش، واحد عليه صلاة الظهر ودخل إلى المسجد، واش نقول صلي ركعتي تحت المسجد عاد صلي الظهر؟ لا، إذا صليت الظهر كفى لك في تحية المسجد، لأن المقصود هو أن تدخل إلى المسجد فلا تجلس حتى تصلي شيئا. أقل شيء إلى ما كان ما عندك ما تصلي غتصلي جوج ركعات وسموها تحية المسجد. واضح ياك؟ فهذا إذن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، ويمكن أن تدخل تحت عبادة أخرى التي هي فريضة. أيضا يمكن لتحية المسجد أن تدخل تحت ركعتي الفجر، لأن هذه ركعتين وهذه ركعتين، هذه مقصودة لذاتها وهذه ليست مقصودة لذاتها. إذن الضابط ما هو؟ هو إذا كانت العبادتان غير مقصودتين لذاتهما ياك، وتدخل إحداهما تحت الأخرى. نعطيه بعض الأمثلة، احنا ذكرنا واحد من أمثلتها كذلك صوم يوم عرفة مع يوم الاثنين. يوم عرفة مع يوم الاثنين، يوم الاثنين واحد مثلا مولف تيصوم نهار الاثنين وجاه يوم عرفة في نهار الاثنين، قالوا يجوز أن تجمع بين نيتين فذاك النهار غادي تصوم عمل واحد، ولكن ستنوي بأنه يوم عرفة وأنه يوم الاثنين. كذلك مثلا الاغتسال، عندك اغتسال جنابة واغتسال يوم الجمعة، تجمعوا بجوج، فقال يجوز أن تغتسل اغتسالا واحدا وأن تنوي فيه هاد النيتين بجوج، نية رفع الجنابة رفع الحدث، والنية الأخرى التي هو اغتسال يوم الجمعة. كذلك أيام البيض مع يوم الاثنين، جمع لك أيام البيض ثلاث أيام، واحد من ديك ثلاث أيام هو يوم الاثنين ولا هو يوم الخميس، قالوا يجوز ذلك اليوم اللي هو يوم الخميس أن تنويه يوم الخميس وأيضا أحد الأيام ديال أيام البيض. علاش؟ لأن العبادتان غير مقصودتان، غير مقصودتين لذاتهما، وكذلك يمكن أن يدخل أحدهما تحت الآخر. فمن القاعدة، لكن واحد الإنسان مثلا عليه قضاء، عليه قضاء رمضان واحد النهار إلى رمضان الآخر، أو امرأة إلى رمضان الآخر، في النهار الأول ديال رمضان قال لك سأنوي هذا اليوم، هو اليوم الأول من رمضان والقضاء ديال ذاك النهار اللي افطرت في رمضان العمل، هل يمكن؟ لا يمكن، لأنهما مقصودان بجوج مقصود، إذن لا يمكن هنا أن تشرك بينهما. نتمنى تكون تفهمت هذه القاعدة. كذلك من نعم يجوز التلفظ بالنية، لا التلفظ النية مرة معنا في الحصة الماضية على أن النية متعلقة بالقلب ولا يتلفظ بها إلا في موضعين تتلفظ بقصدك، الموضع الأول في الحج أو لا في العمرة، والموضع الثاني في الذبح في الأضحية، هنا تتلفظ بما نويت، وإلا فباقي ذلك لا يتلفظ أبدا بما ينوي الإنسان، ويعتبر عند العلماء بأنه لا يجوز. ومن اعتاد التلفظ هذا يعتبره أنه ابتدع في الدين، أنه اعتاد مولفتي، بحال مثلا بعض الناس في الصلاة نويت صلاة الظهر نويت صلاة العصر ويتلفظ بهذا لأنه لم يرد في الدين فهو من البدع. آخر مسألة، وإلا في المسائل في الحقيقة هي كثيرة، آخر مسألة نتحدث عنها هو هل يجوز للإنسان أن ينوي في عبادة وجه الله وشيئا آخر اللي هو الشرك ياك؟ هذا بطبيعة الحال معروف عندنا بأنه لا يجوز أبدا، وهذا الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالرياء، سماه رياء وسماه سمعة. الرياء جاء من الرؤيا، يفعل الشيء ليراه الناس، والتسميع جاء من السماع، يقول الشيء ليسمعه الناس. فإذا الرياء والسمعة هذا يدخل في الشرك بالله، الشرك الأصغر، وهو أن يقصد الإنسان بعمله أو بقوله أو بفعله شيئا غير الله، أو أن يقصد به ربه وشيئا آخر. فمن هديك تقصد بعملك شيئا غير الله، مثلا واحد يصلي باش ينجح في الانتخابات وأصر ما عنده ما يدير بالصلاة، ولكن ولات يصلي باش ينجح في الانتخابات باش يقول هذا رجل صالح ممكن أننا نصوت عليه، فإذا هذا يعمل الصلاة لغير الله وقع في الشرك. أو شخص مثلا قال سأصلي ولكن هذه الصلاة لله، ولكن راه داخل فيها شي حاجه اخرى غير الله، قصد جوج هو ديال الحوايج تما، فايضا هذا وقع في الشرك. وكاين واحد النوع الخطير، لان هذا الرياء هو خطير، وهو ان الانسان يدخل في عبادته وطاعته لله، ولكن في اثنائها يطرأ له شيء فيحسنها ويجودها من اجل رؤيه الناس له. راه دخل في الصلاه لله، ولكن لان شخصا مثلا يراه قد يحسن فيها وتيتقل وتيجود، اذا هنا دخل في الرياء، دخل في الرياء. هذا الرياء هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. وذات يوم خرج النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة وجدهم يتذاكرون الدجال، تتكلموا على الدجال ومصيبة الدجال إلى خروج راه. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أولا أخبركم بأخوف عليكم من الدجال؟ يعني واحد شيء تنخاف كتار من الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرياء يقوم أحدكم للصلاة فيحسن الصلاة لرؤية الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، تيقوم للصلاة ولكن تيبدأ يزود فيها، ورقام لله، ولكن تيبدأ يحسنها لأن الناس ينظرون إليه، فهذا هو الرياء. وهذا الرياء قال العلماء فإنه يبطل العمل الذي وقع فيه الرياء، تيولي العمل باطل. علاش؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، قال الله: أنا أغنى الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك مع الله فيه غيره يتركه الله وشركه، بمعنى العمل الذي وقع فيه في الشرك. هذا متفق عليه، ولكن بعض العلماء، وهذا أخطر، قالوا إن الشرك لا يغفره الله مطلقا ولو كان رياء. علاش؟ لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فقالوا هنا أن يشرك به، سواء كان الشرك أكبر ولا كان أصغر، وعليه فالأمر خطير. بل قالوا البعض، وخا هو قول متشدد ولكن خطير، الإنسان خصو يعرفه، في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ومن يشرك بالله، فقال بعضهم: من يشرك بالله. إذن هنا داخل كل شرك، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، لكن هو قول شديد من طبيعة الحال، ولكن الإنسان لابد أن ينتبه إلى نيته في الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا ويختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.